الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أسرار البيوت دعونا نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان توزيع الأدوار. وبعدين يا سعاد وبعدين للحين أكل ما خلص؟ حاضر يا خالد حاضر، بالكثير نص ساعة ويخلص. يعني بعد نص ساعة بنطر؟ أقول تميت من الجوع. ما يخالف يا حبيبي، غصب علي، تصدقني يا خالد مو مني. عيل من منه من منه، تقدرين تقولي لي إيش كنت تسوين من الصبح؟ خالد يا حبيبي ما لدع العصبية. شلون ما لدع؟ شلون اللي قاعد يصير هذا مال بحقوقي؟ أنت ما تدرين إن عندك زوج والمفروض لما يرجع من دوامه يلقى غداء جاهز؟ بلى، بس أقولك غصبا علي. يعني شلون غصبا عليك؟ بالله علميني. رحت الجمعية اشتري أغراض البيت. إيه؟ أنت ولا هداك البارحة عيست معاك، عيست أقولك روح الجمعية من تراضي. طبعا لازم أرضى، طبعا أنا مو شغلي أروح الجمعية، أنت اللي قاعد طول اليوم بالبيت وعارف احتياجات البيت أكثر مني. وبعدين حتى لو فرضنا رحت الجمعية المفروض الجمعية ما تأخذ منك ساعة. معك حق، فعلا الجمعية ما أخذت مني ساعة. هذا انت اعترفتي وبعض ما تزالج، يعني معنى هذا ما اخرتك، اهمالك هو السبب. الله يسامحك يا خالد، الله يسامحك. المفروض تخليني اكمل كلامي وبعدين قول عني اللي تبي. ايش تبي تقولين؟ عقب الجمعيه رحت السوق؟ لا وانت صاج، رحت مدرسه موضي. ايش حقه؟ طبعا انت ناسي ولا على بالك اصلا هالشيء. واضح كلامك، قصدك بالضبط. انت نسيت ان اليوم اجتماع اولياء الامور بمدرسه موضي؟ ورحتي؟ طبعا لازم اروح. الاجتماع هذا مو شيء ضروري، حتى لو ما رحت ما حد بيحاسبك. اي بس لازم اروح علشان اطمن على مستوى بنتنا. والله خوش خوش، وانا توعيني ما يخالف مو كذي. انا قصدي بس ابين لك السبب اللي خلاني اتاخر بالطباخ، مو قصدي اي شيء ثاني. كل الاعذار اللي قلتيها ما لها اهميه عندي، انا بروحي راد من الدوام راسي مصدع وماني طايق نفسي، ابي اتغدى وانام، ماني ناقص كلام فاضي. شوفي ها شوفي شوفي شوفي شوف الساعة كم صارت الحين؟ المفروض أكون الحين بسابع نومة، لكن شاقول؟ هذا وقت الحين؟ هذا وقت يبه؟ أنت الحين مخلي ضيوبك وقاعد هني؟ أبو عمي أهلا، الله يهداك، بس أكو واحد الحين يدق له مسامير بعيد الميلاد؟ يعني يبا. يبا. يا سامات يبا. يبا. انت وبعدين معك ناديتني مرة وشفتني ما رديت، خلاص شحقت لح على راسي، شحقت ما تشوفني قاعد اتابع المسلسل؟ قصبا علي يبا، باكر عندي امتحان. ولا دام على قولتك عندك باكر امتحان، شحق ما تقعد بغرفتك تذاكر؟ شو اللي جايبك هني؟ ماكو شغلات بالدرس ماني فاهمها. اسأل المدرس عنها باكر بالصف. شلون اقول لك يبا باكر الامتحان؟ يبا انا ايش بيدي اسوي؟ ابيك يبا تروح للدرس. أنا ماني فاضي الحين، ماني فاضي. اليوم آخر حلقة من المسلسل ولازم أشوفها. لا هي أنا الحين، لا هي. روح لأمك تشرح لك. أم الحين مشغولة، ما هي فاضية. إيه قالت لك كذي؟ لا بس شفتها قاعدة تدرس أختي موضي. خلاص حين، انطرها لين تخلص من أختك وتشرح لك الدرس. لكن يبا على ما تخلص أمي من موضي يبي لها وقت، وأنا بنام بكر علشان أقعد باكر مبكر الامتحان. أوف، روح قول لأمك. يقول أبوي تركي موضي واشرحي لي الدرس، يلا روح ذبحتني. أعوذ بالله. سعاد. نعم يا خالد نعم. شريط الفيديو اللي كنت جايبه معاي البارحة وينه؟ ما أدري أنا ما شفته. أنا كنت بيدي حاطة على الطاولة، على الطاولة أنا كنت حاطة بيدي، والحين مو موجود. يعني وين بيروح؟ عجيب، الحين أنا اللي أسألك ولا أنت اللي تسأليني؟ الله يهداك بس يا خالد، الحين ناديني وعندك شطة وثاني تبيني أدور لك شريط الفيديو؟ ليش بالله؟ أخرتك عن شيء مهم؟ قاعد أدرس منصور وموضي، اثنينهم باكر عندهم امتحان. والله حالة، اللي جوبك معتسة كذي يظن عيالك بالجامعة، ما كنهم بالابتدائي والمتوسطي. ماشي. المهم الحين تأمر على شيء ثاني؟ قلت لك أبي شريط الفيديو. وش اللي مخليك متمسك فيه لهالدرجة؟ الشريط عليه مسرحية كوميدية. أبي أضحك علشان أفضفض، علشان أفك عن نفسي شوي بدل الكآبة اللي مسببتها لي بهالبيت أنت وعيالك. الله يسامحك. الكيس هذا اللي فوق التلفزيون شو فيه؟ اوه ايه صح صح صح، هذا الكيس اللي كنت حاط داخل شريط الفيديو. الظاهر انا شلته من على الطاولة وحطيته هناك ونسيته. ماشي، تأمر خدمة ثانية؟ لا لا لا لا. مطار يا غوتي. اوف ولي ولي. لدينا بالحملة. بعدين روحي شوف عيالك روحي. وليش ما تروح انت تشوفهم؟ اقول لك ابي اشوف المسرحيه. بتقول لي اروح اشوفهم؟ يما يما يما بابا ماتي يما باكر عندي امتحان. هم انا عندي باكر امتحان. لا بيكون امتحان اهم من امتحانك. انا مالي. سعاد سعاد وبعدين وبعدين اخذ عيالك شوف لك حل معاهم. تعال منصور مو بتعالي. تعال يما غصبا عليك يعطيني اياها. هذه مالتي انا. انت تعالي معايا الحين وانا اتصرف. يبا طلع هالعصافير هذه من غرفتيها. يبا بعدين بعدين نطلعهم. لا لا مو بعدين الحين الحين. زين يبا ايش فيك انت لما نرتب البيت اطلعهم؟ يبا ما يخرج العصافير هذه وبعدين يبليش يسبب لي حساسيه. حرام. ممكن تروح مكتبه الجمعيه؟ ايش حقه؟ منصور مقلمته ضاعت بالمدرسة وعنده امتحان باكر ومصمم ياخذ مقلمة موضي، وموضي هم عنده امتحان ما تقدر تعطيها. تصرفي تصرفي. ايش تبيني اسوي يا خالد؟ المسألة ما يبي لها شيء، اخذ السيارة وروح اشتري له مقلمة. معقولة؟ معقولة انت قاعد بالبيت وانا اطلع؟ يا يبا انا ما عندي استعداد اروح مكان، قاعد اتابع المسرحية. يعني الحين المسرحية اهم من طلبات عيالك؟ انت وبعدين معاك. يا خالد ما يجوز كذي، ما يجوز اللي تسويه هذا غلط. لا والله بتعلميني بعد الصح من الغلط. المفروض تكون انت لو سمحتي وفي الكلام اللي بتقولينه لك. يا خالد انا ماني قادر افتح. انا غلطان اللي قاعد مجابلك بالبيت. اروح ابدل ثيابي واطلع احسلي. عيال على طريقك يبحث منصور مقلمه. ماني اي شيء. يما شفيك؟ سلامتك حبيبي سلامتك. ما فيني شيء. يما زعلتي علي علشان اخذت مقلمة اختي؟ خلاص ولا يهمك يما، انا مستعدة ارجعها لها، بس المهم لا تزعلين. صدقني حبيبي ماني زعلانة عليك، انا ادري انك انت محتاج المقلمة مثل ما اختي كان محتاجة لها، وعلشان كذي قاعد افكر اروح اشتري لك واحدة. اي معك يما. اكيد يما باخذك معي. يلا يلا حبيبي روح بدل ثيابك بسرعة علشان نروح ان شاء الله. عيشة تبطل شد. خلاص يا خالد خلاص لا تزعل نفسك، انا بروح المكتبة الحين. تقولي لي ايش عقبة ما نرفزتيني وضايقت خلقي؟ انا الحين لازم اطلع. الساعة 9 الحين. ان شاء الله تكون 12. انزوي بتروح. شو السالفة سعاد تحقيق؟ طيب ممكن ما تتأخر؟ ليش بعد ليش؟ الاخصائي الاجتماعي اللي بمدرسة مساعد يبيك تمر باكر. باكر ماني فاضي. يقول ساعة بس، ساعة واحدة مو اكثر. ولا دقيقة. زين وش الحل؟ روح انت شوفي ايش يبي. خالد انت ايش قاعد تقول؟ ولدنا مساعد بالثانوي، تعرف شنو يعني؟ يعني محتاج ريال يروح له، ليه عندنا اروح انا واقعد بين الريايل؟ اخ من رخصتك. من صاح من صاح يا خال، ايش دعوة الانترنت هذه؟ انت السبب. اركب بس اركب. زين ليش يا اخويا شو مسوي؟ متصل فيك من تلفون السياره وقال لك اجهز الحين بمرك. ومع هذا تخليني ربع ساعه واقف عند بابكم. خير ان شاء الله. يا شوش بالله تبيني البس بطريقه فوضويه خير اللي تعدل واكشف حق الطلعه؟ وليش كل هذا؟ قالوا لك بنروح حفله. ولو ان شاء الله اوقف عند الباب، ما دام يشوفوني الناس لازم يكون شكلي انيق ومرتب. ايه الحكي ما يطلع الا من الحريم. اكيد مرتك بلغنتك اياه. صحيح، لكن انا مقتنع فيه. مقتنع فيه ولا سكانه مرته؟ والدنيا خاد لما الزوج على وفاق مع زوجته ويمشي كلامها معناه شخصيته ضعيفه. بالعكس يبقى. هذا يدل على نضوج الزوج ووعيه لدور الزوجه. دور الزوجة تطبخ وتهتم بزوجها وبيتها وعيالها وبس. وإذا الزوج عطاها أكثر من حجمها الطبيعي تركب على راسه وتتمادى معه. ها يعني علشان زوجي تحرص على ناقتي وتفرض علي أطلع قدام الناس بشكل مرتب معناها عندك تمادت معاي وركبت على راسي؟ طبعا. وما هي بعيدة عليها مثل ما فرضت عليك تلبس بشكل معين إيه؟ باكر تفرض إيه؟ عليك ترتب البيت بشكل معين. والله زين انت وين رايح الحين؟ ما ببالي مكان معين قاعد ادور. انا من رايي نروح نقعد بكافتيريتي نشرب عصير ليمون نهدي اعصابنا احسن لنا من الدواره. ايه شايف كذي؟ طبعا شايف كذي، خصوصا عقب ما فتحت الموضوع هذا احتاج اهدي علشان اعرف اكلمك زين. شوف يا خال، قبل اقول لك اي شيء انا ودي اسالك سؤال وعلى ضوءه اعرف اذا كان كلامي اللي بقوله لك يفيدك ولا لا. تفضل اسال. انت تحب زوجتك؟ طبعا. معقوله ما احبها ام عيالي؟ ما دام انك تحبها المفروض انك تفرح لما تريحها وتشيل الحمل عنها ولا تستكثر عليها اي مساعده تقدمها لها. يعني رايك لو طلبت مني زوجتي اهمل شغلي علشان اروح الجمعيه اشتري اغراض او اقعد ادرس عيالها او اروح المدرسه اسال عنهم اهد مصالحي وانفذ لها طلباتها؟ انت ليش تحاول تحط حاجز بينك وبين زوجتك؟ ها؟ اللي سمعك تقول طلباتها يظن هالشغلات تخصها بروحها ما كنا تخصك انت بنفس الوقت. يبقى اغراض الجمعيه لما تشتريها ما هي لك ولعيالك؟ وعيالها لما تدرسهم انت وتروح تسأل عنهم بالمدرسة مهم عيالك؟ وباكر لما يكبرون ويكونون ذرية صالحة متسلحين بالإيمان والعلم والشهادة ويخدمون وطنهم ما راح يقولون الناس والنعم بعيال فلان فعلا أبوهم رب رجال وفي نفس الوقت يقومون فيك عيالك لما تكبر؟ طيب وشغل شلون؟ يا ابن الحلال الشغل ما يخلص، والشغل في أولويات، وأهم هذه الأولويات شغل بيتك. على فكرة يا خالد، نعم، قبل شوي لما كنا بالسيارة قلت لي باكر تفرض عليك زوجتك ترتب البيت بشكل معين، قلت لها ولا لا؟ أنا فعلا مرات أساعدها بترتيب البيت وأغسل المواعين، لكن هي ما فرضت علي. حبي لها وفهم أهمية دورها بحياتي والتضحيات الكبيرة اللي تقدمها لي ولعيالنا وبيتنا وهم اللي فرضوا علينا ساعدها بطيب خاطر بدون ما تفرض علي. دائما أخوي خالد قبل تطلب شيء ابدأ بالشكر، الشكر بالنسبة لزوجتك المعاملة بالمثل وتقديرك لها بالفعل. خالد غريب رديت بسرعة. قلت الحق على يعني اجيب مقلمه المنصور قبل تروحين المكتبه. يا بعد عمري يا خالد. يعني ما رحت شريت مقلمه؟ لا، لاني كنت متاكده ان ما يهون عليك تخليني اطلع بالليل. وبعد ان استمعنا إلى أحداث هذه التمثيلية، ما رأيك عزيزي المستمع عزيزة المستمعة أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد الثويني أخصائي سلوك الحركة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التمثيلية اللي سمعناها والمشهد كان يعكس واقع نعيشه كل يوم. الحقيقة تقسيم الأدوار يمكن مشكلة يعاني منها كثير من الأسر لجهلهم في شو اللي مطلوب من الزوج وشو اللي مطلوب من الزوجة. الحقيقة ما فينا قائمة معينة، يعني هنا قائمة أو لستة أعمال لازم يكون فيها الزوج ولستة ثانية موجودة في البيت لازم يكون فيها الزوجة، ولكن الأصل في تقسيم الأدوار هو التفاهم. الزوج يتفاهم مع زوجته فيحدد شنو الأشياء اللي هي تقوم فيها وشنو الأشياء اللي هو يقوم فيها. أحيانا تصير هناك طوارئ يحتاج أن أحدهم يتعاون مع الثاني أو أحدهم يقوم في دور الثاني في الأدوار الموجودة منهم. الحقيقة أنا ببين أربع أشياء أساسية اللي تعتبر أصول الأدوار بين الزوجين. أول شيء هو توفير الحاجات الأساسية الأولية مثل المادة مثل أغراض البيت الأولية بعض الأمور. هذه توفيرها مطلوب من الزوج بالأصل لكن ما يمنع أن يتفاهمون بأن الزوج تشيلها. القضية الثانية المشاركة في الأعمال المنزلية من تنظيف مغسيل من ترتيب. هذه أمور أيضا هي قد تكون تميل للزوجة أكثر لكن أيضا ما يمنع تعاون الاثنين فيها. القضية اللي بعدها وهي مهمة جدا تربية الأبناء. من أهم الأدوار اللي يقوم فيه الزوج والزوجة هو تربية الأبناء ومحتاجة بالفعل لتقسيم واضح بين الاثنين. قضية التدريس قضية التلبيس قضية الجلسة والطلعة معاهم الحوار معاهم متابعة أصدقائهم متابعة كثير من الأمور حقا تتعلق في تربية الأبناء. وآخر دور الحقيقة أنا أظن مهم يكون في تقسيم واضح هو الجانب الإنساني. دور الزوج والزوجة في توفير المحبة المودة الرعاية داخل البيت أظن هذا أيضا شيء مهم. هذه الأدوار الحقيقة تتحقق بالتفاهم وليس بجعل قائمة معينة. أنا أتصور يعني دكتور محمد الكلام اللي تفضلت فيه بالفعل يعني كلام قيم لكن السؤال اللي يطرح نفسه ليش الواحد يتزوج؟ يعني حقيقة أنا من ضمن تمثيلية وسماعي لها أنا قاعد أشوف دور الأب جدا سلبي سلبي مع الأبناء سلبي مع الأم سلبي مع البيت سلبي في إدارته سلبي في توفير الحاجيات. حقيقة يعني الله عز وجل لما شرع الزواج الزواج له حكم ولا أسباب يعني من أسباب الزواج التناسل من أسباب الزواج العفة من أسباب الزواج الأجر لأنه يفتح الإنسان أجر وثواب وحسنات حقيقة ما يتصورها الإنسان. كذلك من أسباب الزواج وهو السبب الرابع التعاون. الزواج حقيقة مثل الشركة مثل المؤسسة إذا ما يكون في تعاون بين الشريكين ما في شك أن المؤسسة هذه تنهار. طبعا الصبر لحدود ممكن الزوجة تصبر سنة سنتين ثلاث لكن وبعدين أحيانا الزوج يصبر سنة وسنتين وثلاث لكن وبعدين. يعني أكثر حالات الطلاق اللي قاعد نشوفها تلقى دائما الواجبات والتكاليف صايرة على أحد الطرفين وصاير الطرف الثاني سلبي بالمرة في إدارة الحياة الزوجية. طبعا هذا ما في شك يخلي الزوجة تفكر يعني ذاك اليوم في واحدة من قضايا الطلاق جاية الزوجة تبي تطلب الطلاق فلما بدأت تتكلم معها قالت والله أنا إيش حق متزوجة زوجي كل يوم يروح العمل إيه يحط رأسه وينام وبعدين يطلع ما أشوفه للفير لا أولاد يشوفونه لا يعني كأن بالفعل التمثيلية اللي سمعناها هذه واقعية. فبالفعل تقول أنا طيب ليش متزوجة أنا ممكن أدير هالأمور وأنا بروحي شنو فائدة الزوج. فحقيقة بالفعل يعني لابد يكون في تعاون ولابد يكون في تنسيق بين الزوجين لإدارة هذه المؤسسة. نعم أنا ودي أوقف وقفة ثانية أم محمد. كلمات سلبية أنا سمعتها في التمثيلية نعم. كلمة سكانة مرتة هذا لما كان يسولف الصديق مع خالد نعم. كلمة ثانية تركب على راسك أدرس عيالها يعني قضايا بالفعل تحس أن هاي كلمات نحن نسمعها حتى مجتمعنا في كل يوم نعم. هذه المشكلة أن الصورة اللي وضعها الزوج للزوجة سلبية وأحيانا كذلك الزوجة تضع نفس الصورة فهني تخلي الأدوار ما هي واضحة نعم. التعاون اللي قلت عليه بينهم ما هو موجود. لكن المفروض بالفعل أن نشيل الصورة السلبية ونشيل قضية السيطرة أن هي تبي السيطرة علي أو أن أنا بسيطر عليها فهني تخلي الأدوار ما هي واضحة بالنسبة لهم والتفاهم بينهم في كيفية تقسيمها ما هو واضح. إذن أول قضية أنا أظن مهمة واللي لفت لها الصديق هني أن لازم نشيل أن أكو سيطرة من خلال الخدمة داخل البيت أو خارج البيت. أنا حقيقة ودي أركز على قضية الدور في تربية الأبناء يمكن قضية التنظيف قضية توفير الحاجات الأولية مثل الأغراض هذه يمكن يعني قد دخل في أمور ثانية توفرها لكن تربية الأبناء أبو محمد هي المهمة نعم. وهي اللي تبني الأسرة أصلا نعم. وتبني بعد ذلك المجتمع كله. كون الزوج هنا بيشوف له تمثيلية بيشوف له مسرحية بيقعد قدام التلفزيون بيطلع ويفضل هذا على أنه يقعد مع أولاده وأنه يدرسهم أو على الأقل نفسيا يريحهم ليلة اختبارهم يقعد معهم يسألهم بعض الأسئلة يبين لهم أنه مهتم فيهم. عدم حضور الاجتماع عدم حضوره لتوفير طلب المدرسة أيضا هذا مو مقصود فيه أنه يروح المدرسة لذات المدرسة، إنما يروح حتى يبين لابنه أنه مهتم فيه. فأنا أظن دور تربية الأبناء مهم. ولا قصة مرت علي من قصص كثيرة محمد، تشتكي أم إن من ابنها الراسب في دراسته، تقول أم أنا ولدي طول عمره في الابتدائي والمتوسط ناجح ومن الأوائل، بس ما أدري إيش فيه الآن، وإحنا موفرين له كل شيء راسب. والأخصائي كذلك يقول له إن ولدك ما يداوم ما يواظب. طبعا نيتي في دور واضح فقد الابن في حياته، ودور الأب، دور الأم. يمكن الأم وفرت له السيارة، وفرت له الحاجيات، وفرت له الفلوس المصروف، لكن تسأل سؤال واحد حق الولد، وين أمك؟ ما يشوفها. وين أبوك؟ ما يشوفها. فالولد فاقد للجانب الإنساني، المودة، المحبة، الرعاية من الأب والأم الأثنين له، وراح منهم الدور الأساسي اللي متواجدين مع ابنهم. فالولد رسب أو فقد الجانب الأساسي في حياته، توفير الشهادة حتى يكون له مستقبل. فأظن الأدوار هي تفاهم وليست قائمة أو قائمة أمور يؤديها أحد الزوجين. أنا حقيقة لاحظت كذلك يعني في التمثيلية أنه الأبو دائما يصرخ، يعني يصرخ على الزوجة، يصرخ على العيال، يوم طلع وصك الباب صرخ على نفسه يعني من كثر ما هو يصرخ. وأنا أعتقد هذا حتى الأثر التربوي داخل البيت، يعني أثر نفسي يعني عميق جدا. أنا أعتقد هذول العيال لما يكبرون باكر يتزوجون كل واحد راح يلعب دور الأبو، وهذا محمد هو قلق، يعني القلق اللي أوجد الزوج داخل البيت من التحدي تفضلت في الجانب النفسي، وجعل هناك تحدي بينه وبين الزوجة لتقسيم الأدوار. هذا اللي يخليه متوتر ويخلي دائما يصرخ ويخلي دائما في انفعالات شديدة وحادة. نعم، ولذلك يعني شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التمثيلية قاعدة توضح لنا حقيقة أنه الأبو ما هو شايل المسؤولية بالمرة، يعني لا من حيث الأبناء ولا من حيث البيت ولا بعدين. الإدارة فن، يعني أنت حتى تدير مؤسسة أو شركة وتكون الإدارة ناجحة تحتاج إلى مهارات قيادية وتحتاج إلى مهارات إدارية. قاعدين نلاحظ يعني في هذه التمثيلية اللي سمعناها حقيقة بالمرة ما في أي فن عند الزوج أو الأب في إدارة هذه المؤسسة. علما بأنه يعني أنا مرة طلعت على دراسات وإحصائيات تبين أنه 53% من 500 عائلة في مجتمعنا أنه الزوجة تقول أنا ما أشوف الأبو إلا وقت الغداء وقت النوم، 53%. طبعا ما في شك هذه يعني ينقلنا إلى أنه المؤسسة بعد 4-5 سنوات راح تنهار. ولذلك حقيقة يعني لابد من صرف جزء من وقت الأبو أو الأم من أجل الأبناء ومن أجل يعني البيت. الحقيقة أنا أيضا كلمة لفتت نظري، قضية أن الزوجة تشتري الأغراض، ليش ما رحت شريت الأغراض؟ ليش؟ قضية هي قضية المساءلة، أن يصير في تحقيق داخل البيت، أنت أنت ليش ما جبتي؟ أنت ليش ما جبت؟ أنت ليش ما أنت؟ يعني هذا النوع من التوتر بالفعل مثل التحقيق، مثل التحقيق يخلي في بينهم حاجز بين الأثنين. نعم. وشوف لما شو انتهت التمثيلية أنا كنت أدري أنك راح تروح، ما يهون عليك تطلعني في الليل. نعم. وهذا الأصل، وجود المحبة، وجود الجانب الإنساني، وهذا الدور اللي احنا بنأكد عليه، ابتعاد عن التحقيق بين الأثنين ويكون تفاهم في توفير الحاجات هو الأصل. فأنا الحقيقة أتمنى أبو محمد أن كل أسرة تعيش الجملة الأخيرة، أنا أدري أن ما يهون عليك تخليني أطلع في الليل، وأدري ما يهون عليك تخليني أتعب، وأدري ما يهون عليك تخليني أنا أطلع قدام الناس أو أخالط الناس في توفير حاجات. لو كان هذا الحس موجود في كل بيت راح تكون أدوار واضحة، وراح بالفعل تكون حياة هنيئة وفيها سعادة، ويكون الأبناء أو الأصل في هذه الأسرة ينشأون نشأة طيبة. نعم. توفر للبيت وللأسرة وللمجتمع شباب وجيل طيب للمستقبل. نعم. وأنا كذلك يعني دكتور محمد أتمنى كذلك لكل أسرة الاستقرار وحقيقة الترابط. وأنا عجبتني كلمة قالت بالكافتيريا لما راحوا، لما الصديق قال له روح الآن واشكر زوجتك على الخدمات والأعمال اللي قاعد تعملها. أنا أقول يعني حقيقة لو الواحد بس يفكر فيها شوي بالعقل، لو بيعطي حق زوجته فلوس على كل خدمة تقدمها مش كده راح يعطيها. يعني الزوجة الآن قاعدة تدير البيت، الزوجة قاعدة تربي العيال، الزوجة قاعدة تشتري الأغراض، الزوجة قاعدة توفر السكن والرحمة. يعني إحنا الخادمة لما نجيبها نعطيها 40 و45 دينار. طيب لو إحنا بنعطي حق الزوجة على كل عمل تقوم عليه يعني نعطيها بالساعة، لو قدرنا ساعة الزوجة بخمس دنانير مثلا، طيب طوال 30 يوم بالشهر كده راح نعطيها عليك الحساب. ولذلك أنا أعتقد بالفعل يعني شكر الزوجة يعني أمر مهم. ولذلك يعني شوف السيرة يعني تنقل لنا عن شكر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المدينة ودخلت عليه بنت زينب وكان رضي الله عنها بيدها عقد، فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد تأوه قال آه. علماء السيرة يقولون لم يتأوه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط. فعلماء السيرة شو يقولون؟ يعني السبب في تأوه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شاف العقد تذكر خديجة زوجته، فكان هذا التأوه هو وفاء لتلك المرأة ربة البيت اللي احفظت لبيته واللي أحسنت حقيقة إدارته واللي وقفت معاه في عسرة وفي يسرة وتحملت أعباء الدعوة. حقيقة ما في شك أنه الشكر للزوجات وكذلك الزوجة شكرها للزوج وطاعته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد للزوج، فهي حقيقة قضية تعاونية يعني قضية تبادلية. ونسأل الله عز وجل حقيقة أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أسرار البيوت. دعونا نستمع إلى هذه الحلقة والتي بعنوان شهر العسل. مبروك مبروك يا ولدي مبروك. الله يبارك فيك يا ايوه. هذا النجاح اللي يرفع الراس. الله يسلمك. الحين أقدر أقول إن ولدي عمر صار ريال يعتمد عليه، وإن شاء الله يا يبا أتم طول عمري عند حسن الظن. إن شاء الله إن شاء الله يا ولدي. عاد الحين وأنا أبوك عقب ما أخذت الشهادة الجامعية بتفوق، ها أبيك عاد عقب ما توظف تكمل نص دينك. ها يعني تزوج؟ إيه تزوج. عاد شو بقى تظل طول عمرك عازب؟ لا لا أنا قصدي يا يبا يعني تو الناس على الزواج، حالة الواحد عقب ما يخلص دراسته ينعم بالحرية، يطلع مع ربع على كيفه، يقعد بالبيت وقت ما يبي، لكن من أولها بقعد وتحمل مسؤولية صعبة. لا شال حتي هذا يا عمر يا ولدي. وضن يا أبوك إذا تزوجت بتقيد حريتك، بالعكس إذا صار الزوجين متفاهمين وعلى قلب واحد بيزيد هذا من حريتهم، لأن الحرية أساسها الراحة والاستقرار. إيه إنزين على العموم يبا هذا يعني شيء سابق لوانا، خلينا الحين بلول اتوظف وبعدين يصير خير. تفضل. هلا يبا. هلا. شبك نايم؟ بعدني يبا. حياك تفضل سريع. انا قلت اتكلم معاك بموضوع اذا لك خلق يعني ولا ناجله وقت ثاني. لا بالعكس بالعكس. انت عامر باي وقت تفضل يبا. انت ناسنا عليك دين. دين؟ اي دين يبا. ها مو يقولون وعد الحر دينون علي، وانت وعدتني اول ما تتوظف تكمل دين. ما شاء الله عليها. لا اله الا الله. ما الحين ما نسيت الموضوع. شلون انسى يا ابو؟ الزواج من نعم الله سبحانه وتعالى، في الراحة والمودة والسكينة، وفي العفاف وحفظ النفس من الآثام، وبتعاون الزوجين على الحياة ومشقتها، يتعودون على الصبر، وهذا معناه القناعة والرضا بالحياة اللي يعيشونها. هذا غير ان الزواج اجر كبير واجر عظيم، لما تحاول انك تسعد اسرتك وتتحمل هموم عيالك، واذا كان عيالك من الذرية الصالحة ان شاء الله يشفعون لك باكر يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، ويستمر ذكرك وعملك حتى عقب وفاتك. ما شاء الله عليك يا يبا. الواحد حتى لو ما يفكر يتزوج بكلامك هذا تخليه يقتنع وتزوج. المهم انك يا ولدي تقتنع وانت راضي. كل الرضا يا يبا صدقني وعشان أكد لك أنا مستعد الحين أوافق على أي إنسانة تختارها لي وبدون ما أشوفها، لأني بصراحة عقب كلامك عن الزواج عندي ثقة أنك بتختار لي الزوجة المناسبة. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. لكن عشان تقدر تحكم على شريكة حياتك وتختارها صح، المفروض أنت اللي تشوفها بعينك وتقتنع فيها بعقلك، ولما تتأكد أن قلبك مال لها تجي الساعة تكل على الله، وبإذن الله بيكون اختيارك موفق إن شاء الله. يا حي الله من يانا. الله يحييك يا أبو سالم. الحقيقة أبو عمر احنا سألنا عن عمر والأخبار عنه طيبة وتبشر بالخير. الحمد لله عيل ما بقى الحين يا أبو سالم غير نتفق على المهر، وإحنا إن شاء الله ما احنا طالبين أكثر من اللي تقدرون عليه. ها معقول عمي؟ وشنه اللي مو معقول ولا عمك؟ شنه يعني؟ يعني اسمع، بعض الناس يبالغون بمهور لا بغوا يزوجون بناتهم، وانت عمي تقول ما انت طالب اكثر من اللي نقدر عليه. يعني كلامي غلط؟ لا لا حشاك عمي، مفهوم مفهوم مثل الحشيمه والكرامه، بس انا يعني قصدي غريبه. الغريب وانا عمك المهور الغاليه اللي يطلبونها بعض الناس. ايه؟ المفروض اهل البنت اذا كان يهمهم سعاده بنتهم يختارون لها الزوج المناسب المسلم الخلوق المتربي اللي ينتمي لعائله كريمه وبيئه صالحه ويوازي بنتهم بالثقافه والوضع الاجتماعي والديني والعمر، لأن في هذا ضمان لسعادة بنتهم. لكن المبالغة بالمهور تحمل الزوج أعباء مالية وبالتالي تجلب التعاسة لبنتهم. يعني شلون عمي؟ ما فهمت. افترض وأنا عمك أنك موظف على قد حالك، وأنا طلبت منك مهر عالي لبنتي واضطريت تتسلف علشان تدفع لي المهر، بالتالي إيش بتكون النتيجة؟ بدل ما تفكر شلون تسعد بنتي بتقعد تحاتي تسدد الدين اللي عليك وتقصر على بنتي. بهالي معاك حق يا عمي، على دام كذي ايش رايكم حتى عزيمه ما نسوي عشان نوفر على روحنا بعيد؟ لا لا لا لا لا لا لا عادي ابوك، العزيمه للعرس سنه مستحبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، وطالما العزيمه القصد منها اتباع السنه وتسليه الاهل والربع وبعيده عن البذخ والمنكرات والمحرمات، فش اللي يمنع نسويها؟ عدل يا ابو عمر عدل، اللي قلته عين الصواب. وانت يا عمر ايش رايك؟ معقول أقول كلام كذا؟ يبا أقول لا، كلامك كله حكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا عمر. ها مشير وقع المدير إجازة بك؟ الحمد لله. المهم لا تنسى تيجي الخميس الجاي. معقول أسعد الله يخليك. معقول أنسى؟ إلى تعرس كنت يوم إني تزوجت حضرت أول مدعوين. هذا عاد واجبنا يا خالد، مشاركة الناس أفراحهم سنة مستحبة. معك حق. المهم يا عمر نبيك عاد تشد حيلك علشان تجيب لك ياه يترس عليك البيت ويحمل ذكر. يا معود احنا الحين مبالنا اليهال، المهم الاول انتهينا بزواجنا ولا حكينا على الشقة. وش اللي يضمن لك انك بعدين بتجيب لك ياهل؟ المفروض الاول تطمن على مستقبل حياتك الزوجية انها ماشية صح ولا ياك ياهل، ذيك الساعة تقدر تتهنى بزواجك وانت مطمن. واعتقد ياهل واحد ما راح ينقص من سعادتكم، بالعكس بيزيدها. شايف كذي؟ اقطع عليك بس طبعا كل اللي تزوجوني تكون شري، انت ما انت اول واحد. الا ما قلتي لي يا منى وين فكرتي مع عمر تاخذون شهر العسل؟ صراحه ناديه ما ادري ايش اقول لك، بس للحين ما ناقشنا الموضوع. غريبه، ليش زوجك امكانياته الماديه محدوده؟ لا لا لا بالعكس، وضع المادي وايد زين، بس موضوع السفر ما خطر على بالنا. واعتقد يعني ان سفر الزوجين بشهر العسل مو شيء مهم. بالعكس يا حبيبتي، مين قالك؟ السفر له فوائد كثيرة، وخصوصا للي توهم متزوجين. بالسفر يتعرفون على بعض عن قرب ويتهنون بأحلى أيامهم بروحهم بدون شريك يزعجهم، وفي نفس الوقت يغيرون جو. انت شايفة كذي؟ طبعا انا زوجي شرط عليه اول ما تقدم لي يسفرني بشهر العسل 3 دول، دولة عربية ودولة آسيوية ودولة أوروبية. عيل أخليه على كيفة. أقول عمر. نعم منى. أقول يعني مر على زواجنا يومين وانت ساكت، متناوي تسفرنا؟ ها لا لا ما خطر على بالي السفر. ايش دعوة يا عمر، يعني هذا قدر عندك؟ معقولة تكون هذه أمنية زوجتك الوحيدة وموعدني فيها قبل أن تزوج ترجع بكلامك؟ لا وانت يعني لما قلت لك امنيتي اللي كنت ودي احققها بزواجنا اهتميتي فيها؟ قصدك لي هذا؟ لا منك عارفه، ايش حقك تساليني؟ اسالك علشان اتاكد، لاني مستغربه. انا ما قلت لك ما ابي هال علشان تضايق، انا اللي طلبت ان اجل لي هال كم سنه بس. غريبه، انا بصراحه اول مره اشوف مره تكره لي هال. لو سمحت عمر لا تقولني كلام انا ما قلته. انا ما قلت اكره لي هال، انا قلت ان اجل الكلام بهالموضوع بعدين. وانا ماني شايف في سبب يخليك تاجلين هالموضوع. وبعدين لا دام هذه رغبة ريلج المفروض نبدينها بدون نقاش. ليش يا عمر؟ أنا اللي بحمل وسهر وربي ولا أنت؟ المفروض هم أنا يكون لي رأي بهالموضوع. أنا ماني مستعد أخذ برأي واحدة ما تعرف مصلحتها، هدفها بس تعاند. وأنا ماني مستعد أحمل وأخرب جسمي بس علشان أرضي. عاد لا ترفعين صوتك علي، تأدبي وانت تحاجيني. الحمد لله أنا طول عمري متأدبة. الظاهر تمام ما يفيد معاك. معقولة يا ولدي يا عمر، ثاني يوم من زواجكم تتهاوشون وتودي زوجتك بيت أهلها؟ سأسوي فيها يا يبوي، فاسحة يابس وتردد وما تسمع الحكي. يعني بالله تظن أن أكون سنة كاملة؟ الكمال لله سبحانه. لكن أكون أبوك بالكلمة الطيبة تكسبها. المفروض أنك أنت ما تعاتب على كل شيء وعلى كل كلمة تقولها. الشيء اللي ما منه مضرة تغض النظر عنه وتحرص انك تناقش الامور معاها بهدوء ومن غير عصبيه، وتكثر من الكلام الحلو لها علشان تحسسها بقيمتها عندك، وتشغلها بترتيب بيتها وتنظيمه علشان تحسسها بالمسؤوليه. وبالطريقه هذه وانا ابوك تقلل من الخلافات معاها وتاخذ منها اللي تبيه برضاها. اولا عليك يا امي، اولا عليك، هذا انت العاقله سوين كذي؟ يبا صدقني، صدقني أنا ما خلطت عليه، هو اللي خلط علي. يا بنتي، أولاً أنتوا اثنينكم خلطتوا. المفروض لما تتمنون شيء وتتخيلونه بعقولكم يكون واقعي وعملي علشان يكون قابل للتغيير ويتكيف مع ظروفكم. لأن مو كل شيء الواحد يتمناه معناها لازم يتحقق. أنت تمنيتي زوجك يسافرك وتوقعت إنك بتسافرين شهر العسل أول ما تتزوجين. وعمر تمنى ياهل يتوج زواجكم فيه وتوقع ان تتبادلين نفس الامنيه، ولما ما تحققت امانيكم اختلفتم. بينما المفروض واحد منكم يتنازل للثاني ويحسسه انه يبادله نفس الشعور برغبته علشان ما تتطور المساله بينكم وتختلفوا. زين افرض هبه ان انا طاوعته وتنازلت رغبته، رغبتي انا شلون تروح بلاش؟ يا بنت الدنيا ما طارت، ان ما سافرتوا الحين بتسافرون بعدين. وأكيد عمر لما يشوفك متعاونة معاه يستانس منك وبنفذ لك كل طلباتك. يعني الحين طلعت أنا الغلطانة؟ يا بنتي أنت الغلطانة ولا عمر، مو هذا المهم. المهم أن نعرف أخطائنا ونحاول نصلحها. الزوجة الواعية يا بنتي تحرص على راحة زوجها من خلال اهتمامها ببيتها، علشان لما يدخل عليها زوجها يلقى فيه اللي سره وريحه وتحاول ترضيه على حساب رضاها. وهذا مو معناه تعدي على شخصيتها، لا، هذا دليل على وفائها وحبها له. والطاعة للزوج بالمعروف واجب شرعي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. صدق رسول الله. يلا يا بنتي يلا قومي وديك بيت ريلج واعتبر اللي صار كأنه ما صار. أمرت بخير يبا. زين زين زين جاف جاف زين. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا حي الله من جانه. تفضلوا تفضلوا. أبو سالم هذا عمر ولدي، جايكم ندمان ويطلب رضاكم. وإحنا يا أبو عمر تونا بنجيكم علشان نتسامح منكم ونطيب خاطركم. سامحيني يا منى، حقك علي. انت اللي سامحني يا عمر، وان شاء الله مني ورايح بتشوف من اللي يرضيك. صلح خليك لي وخليك لي. واحنا شلون؟ ما ادري والله شو طلعنا بوش. خير والبركه. خير والبركه. وبعد ان استمعنا الى احداث هذه التمثيليه، ما رايك عزيزي المستمع عزيزة المستمعة أن نستمع أيضا إلى حوار حول هذا الموضوع مع الأستاذ جاسم المطوع قاضي الأحوال الشخصية والدكتور محمد الثويني أخصائي السلوك الحركي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة التمثيلية يعني جميلة جدا، ولهذا يعني تشخص واقعنا اللي احنا قاعد نعيشه. عجبتني كلمة عمر وهو يقول حق أبوه في التمثيلية لا يبغى الزواج في قيود. هو بالفعل الزواج في قيود، لكن قيوده حقيقة عبارة عن حرية، لأن ما من يعني رجل إلا لابد أن يتزوج وتستقر نفسيته وتطمئن وترتاح، وكذلك بالنسبة للفتاة. ولهذا حقيقة من أكثر المشاكل اللي احنا قاعد نشوفها أنه الزوجين مو قاعدين يفرقون بين حياتهم العزوبية وحياة الزوجية. ولهذا الحياة العزوبية حقيقة لها صفات، من صفاتها مثلا أن القرار فيها طبيعته قرار فردي، من صفاتها كذلك عدم تحمل المسؤولية، من صفاتها أن العلاقة والارتباط بالأصدقاء علاقة قوية جدا، من صفاتها برنامج الغداء والنوم مثلا ما في له أي وقت ينظمه ويرتبه. نشوف الواحد لما يتزوج يبدأ القرار حقيقة يكون قرار جماعي، فهني طبعا الحياة تختلف عنده. تحمل المسؤولية، في السابق ما كان حقيقة يتحمل المسؤولية الكبيرة، الآن بدأ يتحمل مسؤولية البيت، بدأ يتحمل مسؤولية الزوجة، بدأ يتحمل مسؤولية الأولاد، بدأ يتحمل مسؤولية لو في أي عطل يصير داخل البيت أو السيارة أو غيره. كذلك العلاقة بالأصدقاء، الآن دخلت شريكة في حياته، وبالتالي حقيقة لابد أن يصرف لها من الوقت مع حقيقة يعني يريحهم في حياتهم الزوجية. برنامج الغداء والنوم، يعني لما كان الواحد حقيقة عزوبي وقت الغداء ما له أي وقت ثابت، كذلك النوم ممكن يسهر، ممكن ينام بعد الفجر، ممكن ينام بالليل، لكن في الحياة الزوجية حقيقة تكون حياة منظمة. ولذلك يعني حقيقة بالفعل هو الزواج فيه قيود، لكن إذا ما قدر الزوجين أنهم يتكيفون مع هذه القيود ما في شك أنه راح تكون يعني حياتهم حياة غير يعني صحيحة وغير مستقرة. ولا إيش رأيك دكتور محمد؟ والله الحقيقة أنت رجعتني كم سنة وراء، ما بيقولش كثر، لكن أنا وياك اللي قلت أبو محمد، لكن القضية الأساسية اللي تساعد على أن هذا التكيف يحدث هو أسس الاختيار السليمة. نعم. الاختيار كان واضح أن أبو عمر كان لما شعره كان كلم ولده عن الزواج وكذا، وعمر يعني فوض أبوه تفويض كامل في الاختيار وقال أنت أكيد راح تختار لي الزوجة المناسبة. نعم. الحقيقة صح الأب والأم لهم دور في الاختيار، لكن الزوج نفسه مهم أنه يكون له دور أساسي في اختيار زوجته وكذلك الزوجة. وهناك كثير من الأمور مهم أن تتوفر حتى يتم هذا التكيف. مثلا على سبيل المثال نقول ان المستوى المعيشي للبيتين، يعني المفروض الزوج يختار زوجة من مستوى معيشي متقارب، البيئة اللي كانت تعيش فيها الزوجة متقاربة للبيئة اللي هو عايش فيها، المستوى الثقافي للأسرة بشكل عام يكون ايضا متقارب، المرحلة السنية بين الاثنين محمد لا بد يكون ايضا في شيء من التقارب، المستوى الثقافي والأكاديمي للاثنين يكون في شيء من التقارب. ليش؟ لان راح يكون بينهم حوار، راح يكون بينهم نقاش، راح يكون بينهم جلسات، فكل ما كان لسانهم متقارب، خبراتهم متقاربة، وجهة نظرهم متقاربة، هذا يساعد على التكيف السريع وعلى احتواء كثير من المشاكل ممكن تحدث. فبالفعل أسس الاختيار هذه وايد مهمة أن يكون فيها تركيز في البداية. وأنا صراحة أيضا هني أكد دور العم أبو الزوجة لما تقدم له عمر أنه بيأخذ بنته، وكان يتكلم عن المهر وزيادته ونقصانه، لكن كان يركز الأب أو العم هني، وهذا دور إيجابي نأكد على اختيار الزوج المناسب اللي ممكن يكفي لبنته حياة سعيدة مستقرة بعد هذا الوقت. يمكن أن يعاد يركز الزوجين على الأمنية أنه يتمنى شيء معين، فيغفل عن اختيار الزوجة المناسبة، إنما هو ينظر حق الحياة المستقبلية من غير ما ينظر من الإنسان المناسب لهذه الحياة، أو العكس الزوجة كذلك تكون عندها أمنيات وما تنظر إلى الحياة المستقبلية، إنما الأصل هو السعادة وتحقيقها، وأول شيء فيها أبو محمد إنه يكون اختيار سليم ويتناسب مع الحياة أو مع السعادة اللي متوقعينها لهم في حياتهم المستقبلية. نعم. أنا حقيقة أتذكر يعني كنا نقرأ قبل من القصص أن تزوج البطل البطل وعاشوا في سعادة وهناء، لكن أنا أعتقد أن هذه الكلام حقيقة يعني ما هو كلام صحيح. يعني ما في حياة زوجية دائما في سعادة وهناء، لابد أن تصير بينهم حقيقة يعني مثل ما نقول إحنا مثل ملح على الطعام. هذه الاحتكاكات اللي تصير بين الزوجين ما في شك انه هي اللي تعطي للحياة طعم. يعني نشوف الاحتكاك اللي صار يعني بين الزوجين في التمثيلية. هو طبعا تمنى الأولاد وهي تمنت السفر، صار بينهم احتكاك، بعدين طبعا تدخل الأبو أبوها وتدخل أبوه لحل هذه الإشكالية. أنا الودي حقيقة يعني ألفت النظر له اللي هو قضية العقود. يعني في الشريعة الإسلامية جعلت هناك عقود مثلا لشركات المضاربة، عقود للصرافة، عقود للإيجار مثلا، عقود في الشركات عموما. نشوف حقيقة كل عقد ولا مدة نهاية ينتهي فيه. يعني مثلا عقد الإيجار مدة سنة، وفي بعض العقود مثلا مدة 5 سنوات. لكن لما نأتي إلى عقد الزواج نفسه، لاحظ أن الشريعة الإسلامية ما جعلت لهذا العقد مدة انتهاء، فهو عقد أبدي، يعني يعيش مع الزوجين حتى بعد وفاة الزوج. يعني لو قدر الله عز وجل توفت الزوجة، يجوز للزوج أن يغسلها بعد وفاتها. طبعا هذا الغسل معناته هي ما زالت زوجته، يعني حتى بعد الوفاة تبقى الزوجة زوجة. فهذا العقد طبعا يعني الشريعة أعطته بالفعل أهمية، ولذلك ما في عقد للشريعة وأعطته مقدمة في عقد الزواج. يعني في عقد الإيجار مثلا ممكن يوقع الطرفين على طول، في عقد أي مضاربة أي صفقة تصير بين شخصين يوقعون على طول، لكن لما نأتي للزواج نشوف أن الشريعة أعطت قضية الخطبة. فالخطبة هي عبارة عن تمهيد، أحيانا الخطبة تظل شهر، أحيانا تظل شهرين، أحيانا تظل حتى سنة، لكن المهم أن يتعرف كلا الطرفين على الآخر. ولذلك الرؤية والمحادثة والجلوس مع بعض هذه كلها من مستلزمات الخطبة. أنا أعتقد لو عندنا بالفعل يعني الخطبة في الكويت هنا أو في الخليج أو في العالم، لو الخطبة يعني بالفعل الزوجين أو الطرفين أعطوها حقها، أنا ما أعتقد أن نسبة الطلاق راح ترتفع في مجتمعاتنا. محمد كلامك جيد، لكن أنا هي ودي أدخل، أكو بعض الناس تفهم أن الخطبة هي عبارة عن فترة اختبار وفحص، إنما هي بالفعل فترة للتعرف على بعض الصفات الخاصة عند أحد الطرفين، واللي نحن نبحث عن التوافق بين الصفات. إذا كان هناك توافق بينها بين صفاتهم الشخصية اللي تكون شخصيتهم، مثل الهدوء، عدم العصبية، حب الكلام وعدم الكلام، مثلا مثل ما قلنا في الأمنية أن الزوجة يعني من الأمور اللي تحبها كثرة السفر، تحب الخروج الطلعة من البيت، الزوج مثلا ما يحب هذه الأمور، أو العكس الزوج يحب الخروج الطلعة برا البيت، الأكل برا البيت، طلعة السوق، والزوجة ما تحب هذا الأمور. هذه أمور بسيطة لكن هي أصول في التوافق إذا كانت غير موجودة. فترة الخطبة هي فترة تعرف الاثنين على بعض او على الصفات الاساسيه اللي تكون شخصيتهم، حتى تعطينا رؤيه واضحه للسعاده المستقبليه اللي نرجوها من بعد الزواج. في توافق اذا في تاكيد هذا العقد اللي تفضل فيه محمد، ما في توافق اذا يكون هنا فرصه ان يكون انقطاع او انفصال قبل ما يتم الزواج وتصير فعلا هناك مشكله. انا ودي انتقل نقطه ثانيه كانت ايجابيه الحقيقه تفضل في المشهد التمثيلي محمد، هو دور الابوين. نعم، وهذا اللي حق نفتقده كثير في مجتمعنا الحالي أو أكثر المجتمعات، الدور الإيجابي لأبو الزوج والدور الإيجابي لأبو الزوجة في احتواء واستيعاب مشاكل الزوجين. وهذا اللي أنا ودي بالفعل أتمنى أنه يتحقق في أسرنا، أن لابد يصير هالمشاكل. نعم، الخلاف وارد، يعني هذه حالة زوجية جديدة، الزوجة منتقلة من بيت صار لها عايشة فيه 20 أو أكثر من 20 سنة أو أقل، الزوج كذلك، فدخولهم في بيئة جديدة يجعل هناك خلاف مثل ما صار بين عمر وزوجته في أول يومين. نعم، التمثيلية أنهم صار في بينهم خلاف وجهة النظر، هذا طبيعي. بس الله يهديه بسرعة نزل البيت وراحت. لا، وهني صح المفروض هذا الشيء ما يصير، لكن يمكن قلة الخبرة في كيفية التعامل بين الزوجين جعلت الخلاف يتطور. لكن الدور الإيجابي هو استيعاب الأبوين للزوج والزوجة لخلاهم يعودون مرة أخرى للبيت. قد يحتاج هذا شهر شهرين أو ثلاثة لغاية ما يتم التعارف الفعلي بين الأثنين. ويستطيع وقتها عمر وتستطيع زوجته أن تستوعب المشاكل، وكل عيالنا عمر وكل بناتنا زوجة عمر، فنتمنى بالفعل أن يكون عندهم القدرة على استيعاب مثل هالمشاكل وتستمر حياتهم حياة سعيدة مثل ما نتمناها للجميع إن شاء الله. نعم، العفو دكتور، يعني حقيقة ما شاء الله تعليقك على التمثيلية والرواية ممتاز، لكن أنا ودي يعني أضيف إضافة ختامية وهي في قضية المباراة. يعني أنا قاعد أشوف حقيقة العلاقة بين عمر وبين زوجته يعني كأنهم في مباراة، يبي لي أيبلج، ما تبي لي ما يبلج، توديني أوديك، ما توديني ما أود. حقيقة العلاقة الزوجية إذا ما كان فيها تضحية، إذا ما كان فيها إيثار، إذا ما كان فيها حقيقة سلامة صدر، حقيقة راح تكون بالفعل علاقة شائكة. لكن لابد من وجود التضحية، قضية مباراة بين الزوجين وقضية الندية، إن والله وحدة بوحدة، إذا جابت لي هدية أعطيها، ما جابت لي ما أعطيها، حقيقة هذه ما هي علاقة زوجية، ولذلك العلاقة الزوجية الأصل فيها السكن، الأصل فيها المودة، الأصل فيها الحب، الأصل فيها الرحمة. ولهذا حقيقة أنا أتمنى يعني أن تكون دائما حياتنا الزوجية حياة مستقرة، وتكون جميع يعني أسرنا إن شاء الله أسر مترابطة بتوفيق الله عز وجل. وأنا محمد عندي أمنية بعد، مو بس أنت تتمنى. تفضل. أنا أظن أن أهم قضية هو تثقيف والتوعية بالحياة الزوجية. يمكن في السابق كان هناك تثقيف دائم في البيت، لكن الآن حياتنا تغيرت، فمعرفة الحياة القادمة الحياة الزوجية ومعرفة الأمور تدور فيها أصبحت ناقصة في يعني في أذهان أبنائنا وبناتنا. نعم. ولهذا أنا أتمنى أن كل شاب يقدم على الزواج، وكل كذلك شاب تقدم على الزواج تطلع على مشروع الفرحة، مشروع المصابيح اللي بالفعل يوفر جميع المعلومات اللي يحتاجها الزوجين لأول سنة، أول سنتين، أول ثلاث سنوات من الزواج، حتى تكون حياتهم مستقرة وتكون هناك سعادة دائمة وحياة هنية إن شاء الله. وفي الختام نسأل الله تعالى أن تكون المادة الإذاعية قد نالت إعجابكم، وأن تكون سببا من أسباب السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، من أجل تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.